بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد سبق في الدروس السابقة يتعلق بناحية الحاشية على كتاب التوحيد وكتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هو الأصل الذي ينبغي العناية به، والشروحات إنما هي مبينة ومفسرة وموضحة لمقاصد الكتاب. الكتاب له ألفاظ وله مقاصد، والمهم هنا معرفة المقاصد. لذلك عرفنا فيما سبق أن شروحات الكتاب تنقسم إلى قسمين، منها ما اعتنى بالألفاظ وهو سائر الشروح، ومنها ما اعتنى بالمقاصد، وهذا إنما اهتم به الشيخ الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في كتاب القول السديد، ينظر إلى مقاصد الكتاب وأهداف الكتاب. وموضوع الكتاب كما مر كتاب التوحيد هو ما يتعلق بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية وبيانه على مراد الشرع كتابا وسنة، وبيان بعض أفراده المتعلقة به. وتضمن كذلك الكتاب يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، حيث ذكر بعض الأبواب المتعلقة بهذين النوعين. إذ لم يحصل المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان الهدف الأسمى والأكبر هو توحيد العبادة، لكن الأنواع ثلاثة متلازمة بعضها متضمن لبعض، فذكر ما يتعلق بتوحيد العبادة وأطلب في ذلك، وذكر كذلك بعض من الأبواب المتعلقة بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لذلك قلنا قوله كتاب التوحيد المراد به هنا العهد الذهني، وهو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. عرفنا أن التوحيد مصدر وحد يوحد، توحيدا أي جعل الشيء واحدا، هذا المراد به. حينئذ تم ما يتعلق بالنسبة، وتم ما يتعلق بالمعاني الأمورية والمعاني الشرعية، وعرفنا أن حد التوحيد على جهة العموم هو إفراد الله تعالى بخصائص الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومن هنا انقسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. على الأصل توحيد الألوهية، حينئذ انقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة باعتبار الاعتقاد، باعتبار إضافة التوحيد إلى الباري جل وعلا، قسم من هذه الأقسام الثلاثة. وله تقسيم آخر اشتهر عند ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، هو تقسيم التوحيد إلى نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يتضمن نوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد في الطلب والقصد وتوحيد الإلهية والعبادة. عرفنا في المقدمات السابقة أنه لا تنافي بين تقسيمين، هذا باعتبار إضافته إلى الباري جل وعلا، وهذا باعتبار ما يجب على المكلف على الموحد. إذا قيل هل ثم تعارض بين التقسيمين، أن نقول التقسيم هذا حقيقة شرعية، إذا كان حقيقة شرعية إذا لا خلاف. حينئذ نرد السؤال: كيف خالف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سبق من أئمة الدين، حيث قسموا التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة ولم يزيدوا عليه، وهم قسموا التوحيد إلى نوعين؟ نقول لا اختلاف بين التقسيمين، لأن التقسيمات قد تختلف باعتبارات مختلفة. فبالنظر إلى المتعلق أو الله عز وجل والاعتقاد الذي يكون في القلب، قسم إلى هذه الأنواع الثلاثة، واعتبار ما يجب على المكلف حينئذ انقسم إلى قسمين. ولذلك جعلوا تحت القسم الأول نوعين، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وجعلوا القسم الثاني مقابل للأول. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أطلب، وكذلك ابن القيم بسائر كتبه. مصنف رحمه الله تعالى عقد أبوابا متعددة في هذا الكتاب، وما هي 67 بابا على الصحيح، حيث الأول يجعل بابا كتاب التوحيد، وذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على وجوب التوحيد، كأنه أراد أن يبين أولا ما حكم التوحيد. فقال رحمه الله تعالى: باب وجوب التوحيد، وإن شئت جعلته عاما، باب بيان حكم التوحيد، ثم يبين بالآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى، وذكر آيات أولها ما يتعلق بكون التوحيد والحكمة، من خلق الجن والإنس وخلق الجن والإنس إلا ليعبدون. إليه الحكمة من خلق هذين الثقلين التوحيد. ثم اقرأ آية الحكمة في إرسال الرسل، وقد بعثنا لكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبينت هذه الآية الحكمة من إرسال الرسل، وهي توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. ثم تضمنت بيان التوحيد، لأن التوحيد لفظ شرعي، جاء اللفظ من جهة الشرع، إلا برد في القرآن بالتنصيص عليه التوحيد، وإن كان يمكن أخذه من اسمه الواحد الأحد المدال، قل هو الله أحد، إذن هو وهو الواحد، يمكن أخذه به من ذلك، لكن اللفظ التوحيد لم يرد في القرآن، إنما جاء في السنة، كما بينا ذلك في أحاديث متعددة، منها وأشهرها ما حكاه جابر رضي الله تعالى عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل بي بالتوحيد، جاء بالبصرة. وجاء في حديث معاذ مثل عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن، قال: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، في روايه الى ان يوحدوا الله. اذا اللفظ شرعي، المعنى شرعي، وهذا ينبغي العنايه به ونؤكده مرارا وتكرارا، لأن يغيب عن ذهن طالب العلم، اللفظ الشرعي جاء به الشرع، يعني نطق به الشرع، وكذلك المعنى تفسير اللفظ، ما المراد به؟ ليس مرده إلى اللغة، وليس مرده إلى أعراف واصطلاحات العلماء، وليس مرده إلى المذاهب المختلفة والفرق المتبادلة، إنما مرده إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أمروا بالتوحيد وبينوا معنى التوحيد. قال جل وعلا في الآية: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا فيه معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا فيه معنى لا إله. إذن تضمن هذه الآية مع بيان معنى التوحيد. ثم ذكر آية ثالثة، فإن قول جل وعلا: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفيها الأمر بالتوحيد. وقضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، تعبدوه وحده دون ما سواه، هذا هو معنى التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله أي لا معبود حق إلا الله، دل ذلك على أن هذه الكلمة مفسرة في الكتاب والسنة. كذلك قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيه الأمر بالتوحيد وفيه النهي عن الشرك، دل ذلك على أن اجتناب الشرك شرط من صحة العبادة. قارن بينهما في آية واحدة يستفيد فائدة عظيمة، وهي أن العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك، ودلالة الاقتران عند الأصوليين دائما يطلق القول فيها بأنها ضعيفة، نحن نقول لا، ليست على إطلاقها، وإنما قد يدل الدليل على أنها معتبرة، وهنا معتبرة، هنا معتبرة. وكذلك قوله تعالى: وتعالوا أتلوا ما حرم الآية، دلت على أن الشرك مما حرمه الله عز وجل، إذا حرم الشرك حينئذ أمر بضده ونقيضه وهو التوحيد. ثم ذكر أثر ابن مسعود من كان ضعيفا، إلا أنه من جهة المعنى الصحيح إن أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه الخاتم، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم. يعني لو وصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته لم يخرج عن وصية الله عز وجل. وذكر في هذه الآيات ما هو متعلق الوصايا، ثم ذكر حديث معاذ: والشاهد فيه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ودل ذلك على أن الله تعالى له حق، وحق واجب على العباد، وأنه يعبد وحده دون ما سوى. هذه الآيات وهذا الحديث دل على ترجمة، وهي باب وجوب التوحيد، وعليه نقول الباب الأول الذي علاه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب هو وجوب التوحيد. ثم لما ذكر حكمه بين فضله، وإثبات الفضل لا يستلزم عدم الوجوب، وكم من واجب جاء الشرع بالأمر به وببيان فضله، حينئذ لا تنافي بين الأمرين، بل كل واجب له فضل، علمناه أو لا، كون عبادة محبوبة إلى الباري جل وعلا ومرضية عنده مرتبة على العبادات الأجر العظيم في الدنيا والآخرة، بل لا دخول للجنة البتة إلا بالعمل الصالح، لا بد من ذلك، إن كان برحمة الله عز وجل، لكن السبب الذي هو العبادة لا بد منه. باب قول التوحيد وما يكفر من الذنوب، فضائل التوحيد كثيرة، لكن أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، بمعنى أن التوحيد من أسباب المغفرة وأسباب محو الذنوب كلها كبيرها وصغيرها. التوحيد شأنه عظيم. وأورد قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلط، لبس المراد به هنا خلط، لم يخلط إيمانهم توحيد بظلم. أراد بالظلم هنا الشرك على ما جاء الأثر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن الظلم المراد به هنا جنس الظلم الشامل للذنوب ومن الشامل للشرك وما دونه من الذنوب والمعاصي. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، لم يلبس إيمانه بظلم، بشرك. فسروا بالشرك. حينئذ نقف مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: الأولى تفسير الظلم هنا المنفي، ولم يلبس إيمانه بظلم، المراد به ماذا؟ المراد به الشرك. فإن قال قائل: نكرة في سياق النفي فتعود كل ظلم، نقول: هذا هو الذي فهمه الصحابة وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن القاعدة هنا غير مهملة، يعني لا تعمل القاعدة. حينئذ نرجع إلى تفسير الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت، وفيه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ما أطف عليه، قال: أدخله الله الجنة. دل ذلك على أن من أسباب دخول الجنة هو توحيد الله عز وجل. ثم ذكر حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار فضل أم لا؟ هذا فضل. دل ذلك على أن من فضائل التوحيد أنه يحرم وجهه على الجنة، يعني الله عز وجل حرم وجهه على الجنة، لكنه قيده بقيد مهم: يبتغي بذلك وجه الله. وليس المراد تحريم النار أو تحريم العبد على النار بمطلق قول لا إله إلا الله، فإن هذا قول أهل البدع وليس بقول أهل السنة والجماعة، وإنما قول أهل السنة والجماعة أن لا إله إلا الله مركبة من أمرين اثنين لا يجزئ أحدهما دون الآخر، الأول اللفظ والثاني المقتضى أو المقتضي معنى الذي اقتضاه اللفظ. حينئذ لا بد من أمرين: لفظ ومعنى. فلا إله إلا الله وما دلت عليه هذا الذي ينجي العبد في الدنيا والآخرة. وإذا قيل المقتضي أو المقتضى حينئذ ثبت العمل، لأن العمل داخل في مفهوم التوحيد وليس خارجا عنه. حينئذ كانت هذه الأمور الثلاثة متلازمة، وقول يبتغي بذلك وجه الله بيان القيد من شروط لا إله إلا الله. ثم ذكر أثر أبي سعيد الخدري أو حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقولة موسى عليه السلام أنه طلب من الله عز وجل شيئا يمتاز ويختص به عن غيره، فبين الله عز وجل أنه لا شيء أتم وأكمل من لفظ لا إله إلا الله. ثم ذكر حديث أنس قال الله تعالى وحديث القدسي: ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا شرط لكن شرط ثقيل ليس بالأمر الهين، فلقي الله تعالى بكل ذنب سوى الشرك، حينئذ يغفر الله عز وجل. هذا من فضائل التوحيد. إذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فيه أن التوحيد له فضائل عديدة وآثار جسيمة على العبد في الدنيا والآخرة ظاهرة وباطنة، لكنها لا تستقيم لكل أحد، وإنما المراد به التوحيد الذي جاء به الرسل، يعني لفظا ومعنى. ثم ثلث به باب يتعلق به تحقيق التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، لأن المكلف قد يأتي بأصل التوحيد لكنه لا يسلم من كل معصية. إذا كان الأمر كذلك حينئذ من المعاصي ما هو شرك أصغر، ومن المعاصي ما هو بدعة وضلالة لا تصل من شرك أصغر، ومن المعاصي ما هو كبيرة، ومن المعاصي ما هو صغير. هذه كلها تؤثر على التوحيد على كماله. فثم من الذنوب ما يأتي على أصل التوحيد فينفيه كنواقض الإسلام، هذه ذنوب ومعاصي فتأتي على أصل التوحيد فتنفضه من أصله فيرتد عن دين الله تعالى، ومن المعاصي ما هو دون ذلك لا تأتي على أصل التوحيد بل يبقى على أصله وهو أنه مسلم داخل الإسلام، لكن هذه الذنوب، هذه المعاصي، هذه البدع تنقص كمال التوحيد الواجب، ومنها ما ينقص توحيده المستحب وليس من الذنوب، يعني ترك المستحبات وارتكاب المكروهات هذا ينقص التوحيد من حيث الكمال، لكن ليس الكمال الواجب وإنما الكمال المستحب. وأما التوحيد الذي هو كماله الواجب هذا كل ذنب سواء كان شركا أصغر أو كان بدعة أو كان كبيرة أو ذنبا دون ذلك هذا ينقصه عن كماله الواجب. أما كماله المستحب هذا المتعلق به قوله جل وعلا في النوع الثالث ممن ذكره من أقسام عباده جل وعلا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السابق والمقتصد أتوا بالتوحيد الكامل الواجب، وأما المستحب هذا مما وقع في التفاضل بين الطائفتين، لأنه لا شك أن السابقين أكبر من المقتصدين وكل منهما سلموا من العذاب، لكن منهم ظالم لنفسه أتى بأصل التوحيد ولم يأتي بكماله. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن إذا عرفنا أن التوحيد أن تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، قدر زائد على ماهية التوحيد، ثم التحقيق قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ثم ذكر قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وصفه بهذه الصفات التي هي غاية في تحقيق التوحيد وأثنى عليه بهذا وعلى. وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون، يشركون هذا نكرة في سياق النفي، حينئذ تعم الشرك الأصغر والشرك الأكبر، بل لو قيل بأن المراد بها جنس الشرك لما بعد، وجنس الشرك قد يدخل فيه مطلق المعاصي كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وهو كذلك مأثور عن بعض السلف، ولذلك أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فسر قوله جل وعلا ولم يلبسوا إيمانه بظلم أي بذنب، أي بذنب، أي يكون المنفي وجنس الشرك. إذا والذين هم بربهم لا يشركون به مطلقا، أي يكون نكرة في سياق النفي. ثم ذكر ما أثر عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة إلى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما عرض عليه من حال الأمم، قال فرأيت النبي ومعه الله والنبي ومعه الرجل والرجلان، ثم قال فنظرت إلى سواد عظيم وقيل في هذه أمته ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال هم الذين لا يسترقون يعني لا يدخلون رقية من غير لكمال توكلهم على الله عز وجل، لكمال توحيده لا يضرون الناس شيئا البت، هذا الاصل، وان جاء النص هنا لماذا بالاسترقاء لا يسترقون السين هنا للطلب يعني لا يطلبون رقية من غيره ولا يفترون ولا يتطيرون. ثم ذكر العلة وهي قوله على ربهم يتوكلون، وهذه العلة قاصرة على المذكور على الصحيح، بمعنى أنه هل يقاس عليه غير المذكور؟ جوابه لأنه لا يقاس، يعني لا يسترقون لا يدخل فيه لا يطلبون الدواء لا بأس به، لا يقال بأنه يترك الدواء وعلى ربهم يتوكلون، فإذا قيل بذلك حينئذ صار العموم فيه بالحكم الشرعي، ويكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسترقاء مثال ويدخل فيه الدواء باعتبار عموم العلم وليس الأمر كذلك، وقد قيل به، والصواب أن قوله على ربهم يتوكلون المراد به أن هذه الثلاثة هي السبب في كونهم لا أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والعلة هو أن كمال التوكل قد حصل عندهم، وأما من عداه فينظر كل حال بحسبه. ثم بعدما بين ما يتعلق بتحقيق التوحيد ذكر ما يتعلق بالخوف من نقيض، ونقيض التوحيد هو الشرك بالله عز وجل، ومن كمال التوحيد بل لا يثبت التوحيد اصلا الا بمعرفه الشرك، يعني يعرف الشرك ما هو، كذلك كيف يكون موحدا وهو لا يعرف الشرك، وهذا باطل لا يمكن نتاج له الا بالكفر بالطاغوت، لذلك جاء التنصيص عليه اذا قيل لا اله هذا كفر بالطاغوت، قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت تبين الشرك، فدل ذلك على انه لا يمكن ان يتحقق له التوحيد بكماله بل باصله الا اذا عرف الشرك اكبر واصغر، فاعتاد المصنف رحمه الله تعالى ان يذكر فصلا أن يذكر بابا يتعلق بالخوف من الشرك، باب الخوف والذعر من الشرك، يعني يجب على المكلف أن يخاف من أن يقع في الشرك. قال ثم أورد قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذنب توعد الله عز وجل بأن من مات عليه لن يغفر له البت. ألا يوجب ذلك الخوف من الوقوع في هذا الذنب والإنسان ليس بمعصوم؟ بلى، وهذا مقتضي لذلك. لذلك أورد قول الخليل عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا خافه إبراهيم خليل أو إمام الموحدين فغيرهم من باب أولى وأحرى. ثم ذكر حديث أخوف أخاف عليهم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته سادات الصحابة رضي الله تعالى عنه، فغيرهم من باب أولى وأحرى. كذلك ذكر حديث ابن مسعود من مات ويدعو بالله ندا دخل النار فوعده بالنار. وكذلك حديث مسلم عن جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، دخل الجنة دخل النار. ذكرهما فيه في سياق واحد، ودل ذلك على أن القرب بينهما إنما هو بالعمل المذكور. فمن لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا، يعني جاء بالتوحيد، ليس المراد أنه لا يشرك دون إفراد الله تعالى بالعبادة، إذ لا يتأتى ذلك إلا بالتوحيد، فهو متقابلان. كذلك قال من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، سواء كان دخولا على جهة التأبيد وذلك بالشرك الأكبر، أو كان على جهة ليست هي تأبيد ذلك بالشرك الأصغر. ثم ذكر الباب الخامس، وهو بعد أن يعرف الموحد ما سبق حينئذ لزمه أن يكمل قوته العملية، كما قوتان، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية تتعلق بالمسائل والأدلة السابقة، فذكر رحمه الله تعالى. ثم ذكر ما يتعلق بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا يكمل للعبد توحيده الواجب إلا بالدعوة إلى التوحيد. إن لو فرط في الدعوة إلى التوحيد لكان تاركا لواجب، وإذا ترك واجبا حينئذ صار خللا في توحيده، في كمال التوحيد الواجب، صار خللا في كمال التوحيد الواجب. ذكر قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على وجهين أدعو إلى الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى، وأعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله عز وجل. وكان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلتكن دعوته مطابقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن إنجيله وديدنه والدعوة إلى توحيد الله عز وجل على جهة الإجمال وعلى جهة التوصيل. ولذلك قال أدعو إلى الله، لأن بعض من دعا إنما يدعو إلى نفسه، يدعو إلى تكثير أتباعه، يدعو إلى حزبه، إلى طائفته، إلى شيخه، إلى إمامه، إلى مذهبه، إلى آخره، فالبشر تختلف وتتعدد باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص والقرون كذلك. حينئذ يدعو إلى الله، فيه شرط الإخلاص. ثم قال على بصيرته، أي على علمه، فشرط الدعوة أن تكون قائمة على الإخلاص وأن تكون قائمة على العلم. فدعوة لا إخلاص فيها حينئذ الشرك، لأن الدعوة عبادة كذلك، وكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص ولا بد فيها من المتابعة. حينئذ دعوة لا إخلاص فيها فهي هباء منثور، ودعوة لا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وضلالة من يتبع لي. لذلك ثم أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحد الله، عرفنا التوحيد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يدعى إليه الناس هو شهادة أن لا إله إلا الله. هذا ما يسميه بعض المعاصرين بفقه الأولويات، لكنه يجب أن يفهم بالشرع لا بالأحزاب والطوائف نحو ذلك. فالأولويات أن يقام التوحيد، قيام التوحيد مقدم على قيام دولة الإسلام وليس العكس كما يدعيه بعض أهل البدع، لأننا لا ندعو إلى التوحيد ولا نعلم الناس ولا نحذر من الشرك ولا نبين للناس الصلاة والزكاة، وهذا كله لا يفعل حتى تقام دولة الإسلام. فمات هو وتلاميذه إلى آخره، وبقي دعوة إله إلى التوحيد، ولا بد أولا من دعوة إله إلى التوحيد. إذن فإنهم أطاعوك خمس صلوات للآخر الحديث والشاهد واضح بين حينئذ هذه الأبواب الخمسة متتالية متآلفة مترابطة بعضها مبين لبعض. ثم قال رحمه تعالى والباب الذي وقفنا عنده باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد أي هذا باب بيان حقيقة التوحيد. والتفسير تفعيل يعني بصر فسر يفسر تفسيرا مثل كلم يكلم تكليم. والتفسير في اللغة هو الإيضاح والكشف. الإيضاح والكشف قول فسرت الثمرة قشرها إذا كشفته أراد رحمه الله تعالى أن يفسر لنا التوحيد. باب تفسير التوحيد ومراد التوحيد هنا توحيد الألوهية الذي أراده المصنف وقصد به الكتاب من أوله إلى آخره. قال وشهادة أن لا إله إلا الله. هنا عطف الشهادة على التوحيد. باب تفسير التوحيد وباب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. عرفنا فيما سبق المراد بلفظ الشهادة. حينئذ هل التوحيد هو عين الشهادة أم أن بينهما فرقا؟ ثم قولان لأهل العلم فيه ما يتعلق بشرح هذه الترجمة. منهم من جعل عطف الشهادة على التفسير أنه من عطف المترادفين لأن مفهوم التوحيد هو الشهادة والشهادة هي التوحيد وهي علمه. ومنهم من جعل بينهما فرقا وجعل عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول لأن لا إله إلا الله تدل على ماذا؟ على معنى التوحيد. وهذا ظاهر بين أن يكون من قبيل عطف الدال على المدلول. إن كل معنى سواء كان المعنى لغويا أم شرعيا أم عرفيا لابد له من دال. ولذلك يبحث المناطق كغير الدال في فصل الدلالة ويتعلق بالدلالة اللغوية. الدال إما لفظا وإما عقلا وإما طبعا والمدلول شيء آخر. إذا فرق بين الدال والمدلول وإن كان كل منهما ملازم للآخر فالمدلول لابد له من دال والدال لابد له من المدلول إذا هما متلازمان. لكن هل الدال عين المدلول؟ الجواب لا. كما لو قلت لفظ إنسان هذا دال على ماذا؟ على الإنسان الذي يعبر عنه بكونه حيوان ناطق. هل حيوان ناطق هو عين الإنسان أم مدلوله؟ ومدلوله إذن الدال لفظ الإنسان ومدلول حيوان ناطق. كذلك إذا ثم فرق بين الدال والمدلول فالدال سابق والمدلول يكون تابعا. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المحجم رحمه تعالى عطف الشهادة على التوحيد يعني شهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول أين الدال؟ الشهادة لا إله إلا الله والمدلول هو التوحيد. فاختار المصنف هذا المعنى وهو ظاهر بين لكن ذهب بعضهم كالشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى وكذلك في التيسير قبله وكذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى انه من عطف المترادفين لكل منهما بمعنى واحد وخلافه المساء سالوا في مثاله المساء ذهبوا الى انهما بمعنى واحد فهو من عطف المترادفين لان حقيقه التوحيد هي الشهاده. حقيقه التوحيد هي الشهاده لا نزاع فيه. وانما ما الفرق بينهما؟ نقول التوحيد مدلول والشهادة دال ولا شك أن ثم فرقا بين الدال والمدلول. قال فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ومدلولها مطابقة. فإن التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعباد اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله. اللفظ يرتضي معنى ولذلك نقول اللفظ يقتضي فهو مقتضي والمعنى مقتضى. فرق بين المقتضي والمقتضى صحيح؟ اذا فرق بين الدال والمدلول. قال هو معنى لا اله الا الله ومدلولها مطابقه يعني بدلاله المطابقه لان الدلاله عند ارباب الفنون تنقسم الى انواع ثلاثه دلاله مطابقه ودلاله تضمن ودلاله التزام. هذه نوصي طلاب العلم بالعناية بها فلو أفردها بالبحث والنظر والحفظ والمذاكرة وذلك لما كان بعيد لأن هذا ما يبحث في كتب وصول الفقه وفي كتب المنطق، وكذلك يذكرها أصحاب البيان، بلى يذكرون هذه الدلالات، لأن الأحكام العقلية والشرعية والعرفية مردها إلى هذه الأنواع الثلاث. ما من حكم في الشريعة حلال وحرام وواجب ودوب إلا وطريقه واحد من الثلاث الثلاث، إما بالمطابقة إما بالتضمن إما بالامتثال. القياس داخل فيه بالامتثال، دل ذلك على أن العناية بهذه الدلالات الثلاث من أهم ما يعتنى به، إذ يتبين بها أحكام الشرع. والتوحيد أو لا إله إلا الله دلت بالمطابقة على لا معبود بحق إلا الله. كذلك عندنا دال ومدلول، حينئذ المدلول ما علاقته بالدال والمطابقة، وهذا محل إجماع بين السلفي أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق بحق إلا الله عز وجل. حينئذ هل معنى ذلك أن لا معبود لا يتضمن لا خالق إلا الله؟ ليس الأمر كذلك. يعني البدع من الأشاعرة وغيرهم قالوا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو قال بعضهم لا حاكم إلا الله، حتى هذا المعنى. حينئذ نقول هذا التفسير تفسير أهل البدع. لماذا؟ لأنه فسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وهذا لا يعرف عن السلف، وإنما المحفوظ عن السلف هو ما تواتر به النص دلالة قطعية، وكذلك الأدلة القطعية من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتفسير التوحيد الربوبية عدول عما جاء به الرسل، وإن كان المعنى صحيح. ولذلك لو قال قائل هل لا خالق إلا الله صحيح؟ قل نعم صحيح هذا قطعا، ولا حاكم إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلى آخره، قل هذا حق ثابت. لكن ادعاءك بأن معنى لا إله إلا الله التوحيد، معنى لا إله إلا الله كلمة التوحيد هو معناها بهذا التركيب، الجواب هو أنه باطل لا يصح. إذا الفرق بين المسألتين، ولذلك قالوا مدلولها مطابقة، يعني اللفظ الذي وضع ليدل على المعنى بتمامه، أي الذي يسمى دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا ما لزم أو التزام وإن بعقل وجزء. قال المحاشي يعني باب بيان إيضاح التوحيد، تفسير بمعنى الإيضاح والكشف. والمراد بالتوحيد توحيد الإلهية كما قال العبادة، لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب، هو الأصل والهدف الأسمى للمصنف رحمه الله تعالى لما مر في أول الشرح. وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات، لأن في قوله تفسير التوحيد قد لا يفهم الناظر ابتداء أنه لا بد من نفي وإثبات، قد لا يفهم اللفظ التوحيد، لكن قلنا لا بد من نفي وإثبات، فهما هنا التوحيد لا يصح إلا بنفي وإثبات، الإثبات المحض ليس بتوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، فلا بد من التركيب بين أمرين. لكن لا إله إلا الله بالمنطوق تدل على ماذا؟ على تحقيق الركنين، لأنه جمع بين الإثبات والنفي، فلعل مراد المصنف رحمه الله تعالى بعقل الشهادة على تفسير التوحيد التركيز على هذا المعنى، وهو أنه من تحقيق التوحيد أصل التوحيد الإثبات والنفي. ولذلك قال وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات، النفي الذي دل عليه قول لا إله، والإثبات الذي دل عليه قوله إلا الله، وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه. قال فالتفسير تارة بذكر ما تحت اللفظ من معنى، وتارة بذكر الضد والمنافي، بمعنى أن تفسير التوحيد جاء في القرآن على وجهين، إما أنه يذكر معنى التوحيد كما في الآيات السابقة، ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حينئذ أمر بالتوحيد في قوله واعبدوا الله. وتارة يأتي التفسير بذكر نقيضه بأن يبين ماذا؟ معنى الشرك. حينئذ كيف نفهم التوحيد؟ بنقيضه، لأنه ليس عندنا في شرع ربنا جل وعلا إلا أمران، إما موحد وإما مشرك. فإذا عرفت التوحيد عرفت الشرك، وإذا عرفت الشرك عرفت التوحيد، كل منهما مناقض للآخر بكل وجه. فمعرفة التوحيد بحذافيره يعني الأصل والكمال الواجب المستحب، حينئذ يتميز عندك تمام التميز عن الشرك بحذافيره أصلا الذي هو الأكبر، وكذلك ما يتعلق به بالأصل. إذا تارة الشرع أو النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تأتي مبينة لمعنى التوحيد وتفسره، فيذكر لك الأفضل حينئذ يفهم منه المعنى، والمعنى يكون منصوصا عليه من جهة الشرع ويكون مستنبطا. وتارة يأتي لا يذكر لا إله إلا الله ولا معناه، وإنما يبين ماذا؟ يبين فردا من أفراد الشرك، كما مر في الحديث السابق: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا فرد من أفراد الشرك، يدل على ماذا؟ على أن الرياء مناف للتوحيد، إما من أصله، وهذا ليس هو المراد في النص، لأنه قال ماذا؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قيده، وإما لكماله الواجب. إذا عرفت الرياء عرفت نقيضه، وهو ماذا؟ كمال الإخلاص، إما كمال الإخلاص الأصلي وإما الكمال الواجب. إذن التفسير تارة يعني مرة يذكر، نعم التفسير تارة بذكر ما تحت اللفظ من معنى، فيأتي بلفظ لا إله إلا الله فيفسرها، وتارة بذكر الضد والمنافي، وبضدها تتبين الأشياء. فكل نقيضين إذا ذكرت أحدهما عرف الآخر، عرف الآخر. وتارة بذكر الضد والمنافي، فيقين قدم المصنف رحمه تعالى في أول الكتاب ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، فما فائدة هذه الترجمة. المصنف رحمه تعالى كما ذكرناه سردا في الأبواب السابقة بين حكم التوحيد وفضله والدعوة إليه، حينئذ كأن النفس قد اشرعبت وتعلقت بمعرفة ما هو هذا التوحيد الذي حكمه الوجوب، وبين فضله من كونه يكفر الذنوب، ثم ما يتعلق بالدعوة إليه إلى آخره، ثم الخوف من نقيضه وضده. فتشرعب النفس تتعلق بأن تعرف وتسأل ما هو هذا التوحيد، فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا أحسن من جواب المصنفون رحمه الله تعالى. قال: فما فائدة هذه الترجمة ما دام أنه قد فهم التوحيد من السابق؟ قدم في أول الكتاب يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، فما فائدة هذه الترجمة؟ هذا لعله ما لا إلى ما ذكره الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في التيسير، إلى أن الباب الأول هو باب في معنى التوحيد، والمر هذا المعنى سابقا، أن التبويب للباب الأول مختلف فيه، وهو هل يقال باب وجوب التوحيد، باب حكم التوحيد، أو يقال باب معنى التوحيد. ذهب الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في التيسير إلى أن المراد باب معنى التوحيد، وهذا قلنا فيه نظر. لماذا؟ لأن المصنف سيجعل له بابا مستقيما، فكأنه حينئذ أن معنى التوحيد هو تفسير التوحيد، فما الفرق بين البابين؟ هذا لا يكون من شأن المصنفين أن يذكروا بابين المراد به معنى واحدا، عندما المراد في الأول وجوب التوحيد، حينئذ لم يسبق بيان للتوحيد أصالة، وإنما سبق بيان التوحيد تبعا، فأراد المصنف أن يذكر بابا يتعلق ببيان التوحيد أصالة لا تبعا. هذا الجواب الأحسن في ما يتعلق بذكر الآيات السابقة، لأن جميع ما مضى يفهم منه معنى التوحيد، كذلك وما خلقت الجن والإنس في الآية الثانية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا فسر التوحيد. إذا لماذا يجعل بابا مستقلا؟ بل هو لم يرد بهذه الآية تفسير التوحيد، وإنما أراد أن يبين أن الرسل إنما بعثوا من أجل التوحيد، فوقع بيان التوحيد تبعا لأصلا، وأراد هنا أن يبين ماذا؟ أن يبين التوحيد أصالة لا تبع، فرق بين المقصدين. قال: قيل في هذه الآيات، هذا يزال كذلك، في هذه الآيات التي في هذا الباب بخصوصها مزيد بيان لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة والحجة على من تعلق على الأولياء والصالحين، يعني ثم ما يزيد في هذه الآيات على الآيات السابقة. هذا شأن القرآن، كل آية تضمنت دعوة التوحيد وبيان التوحيد لابد أن يقترن بها أمر زائد على الآية الأخرى، كذلك يأتي بموضع ينص على البراءة للمشركين ويأتي في آيات لا ينص عليه. ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا شك أن من اجتناب الطاغوت البراءة من الشرك به، لكنه ليس نصا وإنما يؤخذ استنباطا. ولذلك اختلف أهل العلم في تفسير معنى الطاغوت وذكرت أقواله كما مر معنا. حينئذ نحتاج إلى التنصيص على البراءة من الشرك به، فتأتي آية أخرى كما سيذكر المصنفون عن إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من قومه لتنفسهم بالشرك. حينئذ نأتي للقاعدة وهي أن أخذ حكم الشرع أو النظر فيما يتعلق بالشرع لا يؤخذ من نص واحد وترجى سائر النصوص. إذا أردت أن تتقن بابا من أبواب العلم في المعتقد وفي غيره فاجمع النصوص وانظر ووازن بينها ولا تجعل أحدها أصلا والآخر فرعا كما سلكه كثير من المتأخرين في الفقه، يختارون حديثا في باب الصلاة يقول هذا الأصل، وإذا جاءت أحاديث أخرى قال هذا حديث خالف ذلك، عليه لا بد من الجمع بينه إلى آخر ما يذكرونه. وهذا غلط فيه بالتأصيل ما لأن الحديث الآخر الذي ادعي أنه معارض حديث صحيح، والعبادة المركبة إنما تؤخذ بتركب الأدلة، لأن حكم الشرع الفقهي دليله أمران، إما دليل بسيط وإما دليل مركب وهو الكثير في الشرع، بمعنى أن الحكم الواحد يأتي من دليلين أو أكثر، حينئذ لابد من النظر في ماذا؟ في الدليلين، فإذا كان الأمر كذلك فالصلاة تؤخذ بمجموع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد حاكم على الآخر، والوضوء يؤخذ كذلك بمجموع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صح الحديث، حينئذ هو العمدة، ولا يعارض بعضهم كذلك التوحيد، وكذلك الشرك، وكذلك الإيمان، لا يؤخذ يوقف مع نص ثم يجعل حاكم على غيره، هذا نقص في الفقه المتعلم أو العالم، يقول هذا لا نقوم به لأنه خالف النص كذا، قل لا، هذا خرج من مشكات واحدة، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وجب العمل به، والأصل التوافق بين الأدلة ولا، وليس الأصل المعارضة بين الأدلة، وعدم النقل ليس نقلا للعدم، قد يذكر في حديث ما لا يذكر في الآخر وهكذا. إذن هذه الآيات فيها مزيد اختصاص يتعلق بالتوحيد لم يأتي النص السابق داخل عليه، فاختار المصنف بعض الآيات، القرآن كله يدل على التوحيد، وليس الأربع الآيات أو الثلاث التي ذكرها المصنف، لا، القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على التوحيد، لأن القرآن ما أنزل إلا من أجل التوحيد، بل ما خلق الثقلان إلا من أجل التوحيد، وما خلقت الجنة والنار إلا من أجل التوحيد، القرآن كله ليس فيه آيات تدل على التوحيد، غيره لا يدل على التوحيد، القرآن كله يدل على التوحيد، لكن بعض الآيات فيه مزيد عناية بذكر متعلقات التوحيد، وبعضها قد لا يذكر التوحيد إلا بجهة الالتزام، ونأتي إلى الدلالات السابقة التي ذكرناها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال المحشي: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها. المصنف ذكر جزءا من الآية، تمام المعنى مبني على جزء الآية التي قبلها. قال: وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين. وقوله جل وعلا: قل اي يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله، قل ادعوا الذين زعمتم اي من دون الله عز وجل، وهذا فيه صيغة عموم يشمل ماذا؟ كل مدعو. ادعوا الذين زعمتم، الذين هذه صيغة عموم، صيغه كلنا والجميع، وقد تدل ذلة الفروع. إذن الموصولات كلها الاسمية تعتبر من صيغ العموم، بمعنى أنها تدل على عالم وأحاد غير محصورة. قل ادعوا الذين أي كل مدعو بذلك الزمان وما بعده، لأن هذه الآيات ليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. قل ادعوا، هذا من صيغة عموم، من أين صيغة الحكم جاءت؟ قوله الذي لأنه اسم موصول، كل موصول اسمي فهو من صيغ العموم، أما الحرف فليس من صيغ العموم، لذلك الصواب أن ال هذه من صيغ العموم لأنها اسمية، إذ لو كانت حرفية لما كانت من صيغ العموم، صفة صريحة صلة ال، وكونها مجرورة بالأفعال قد صفة صريحة صلة ال، ولذلك ابن مالك ذهب إلى أنها ليست من المعرفات الذي يدل على اسمية الكلمة أو اللفظ. نحن نقول دائما أن ال لا تدخل إلا على الأسماء، هل هذا مضطرب؟ صحيح أنها مضطربة، بمعنى ال بأقسامها كلها، أصلية كانت أم زائدة، اسمية كانت أم حرفية، والاسمية المراد بها الموصولة، ولا تدخل إلا على الصفة، كما قال صفة صريحة صلة ال، ومع ذلك هي علامة على اسمية مدخولها. وأما قوله وكونها بمرة من أفعال القلب، يعني دخلت على الفعل المضارع كقوله وما أنت بالحكم ترضى حكمته، فدخلت ال على فعل مضارع، حينئذ كيف تدخل على المضارع وهي من خصائص الأسماء؟ نقول دخولها هنا يعتبر شاذا، يعتبر شاذا، لذلك حكى الإجماع وقال ابن الجاني على أن دخولها على الفعل المضارع يعتبر من شذوذا. قال قل ادعوا الذين زعمتم صيغة العموم شمل كل مدعو من دون الله من الأنداد والأصنام إلى آخره، وارغبوا إليه، وادعوهم وارغبوا إليه، فإنهم يعني جميع من يدعى من دون الله تعالى لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تكوين، والذي يدعى هو من اختص بكشف الضر وجلب النفع، الذي يدعى ويعبد هو الذي ينفع ويضر، وما سوى الله عز وجل لا ينفع ولا يضر، فاختص او اختصت العباده بمن؟ بالله عز وجل، لانه هو الذي ينفع وهو الذي يضر، ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، كشف الضر يعني ازالته عنكم بكليه، ولا تحويلا اي ولا تحولونه الى غيره، فلو قيل لي هذا المدعو معبود من دون الله عز وجل اكشف ضر فلان فدعاه بكشف الضر، حينئذ لا يستطيع الى ذلك سبيل او لا يستطيع، هو مريض بكذا وبحث وبحث وذهب الى القبر ليكشف الضر ما استطاع، هل يستطيع ان يحوله الى غيره؟ لا يستطيع، بل لا يستطيع ان يحول المرض من راسه الى قدمه، يستطيع ولا يستطيع؟ لا يستطيع، ولذلك الله عز وجل جمع بين الامرين فقال فلا يملكون كشف الضر عنكم يعني مطلقا بكليه، ولا تحويلا اي ولا يحولونه الى غيركم، هذا اذا ويل به الانفصال، او لا يحولونه من موضع الى موضع اخر في الانسان نفسه، وهو محتمل للنوعين. قال فان الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، هو المستحق ان يفرد بجميع العباد. ثم قال اولئك اي الموصوفون بما ذكر، اولئك الذين معبودان، الذين لا يستطيعون كشف الضر بالكليه ولا تحويله، اولئك الموصوفون بما ذكر من الصفات الناقصه التي يتنزه عنها الباري جل وعلا، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، بمعنى ان هؤلاء المعبودات التي تدعى من دون الله على قسمين، منها ما هو حي بمعنى انه يريد، بمعنى انه يعبد الله تعالى، ومنها ما هو جماد، حينئذ هذه الايه على ما ذكره كثير من المفسرين تختص بالمعبودات التي هي اولياء، ولذلك اذا احتج من احتج من المتاخرين بان الايات النازله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حال المشركين انما هي في اصنام وجمادات واشجار واحجار، رد عليه في هذه الايه، لان الله عز وجل هنا ذكر صنفا واحدا وهو يدعى ويدعو، يدعى من دون الله عز وجل وعبد وصرفت له انواع من العبادات، وهو كذلك يدعو الله تعالى كعيسى وزيد ومحمد صلى الله عليه وسلم والملائكه، هذه عبدت من دون الله عز وجل وهي تبتغي الله عز وجل القربة والوسيلة، وهي كذلك تخاف الله عز وجل وترجو رحمته، إذا من المعبودات ما هو حي مريد وهو يخشى الله عز وجل، أولئك الذين يدعون كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة أن يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم عباد أمثالهم مقهورون مربوبون. إذا أنت أيها المتوجه إلى هذا الصالح سواء كان نبيا أو دونه أنت الذي تتوجه إلى هذا الصالح، هذا الصالح ذاته معبودك هو مفتقر إلى الله عز وجل، هو الذي يبتغي إلى الله عز وجل الوسيلة. قال فالذين اسم موصول يتناول كل مدعو من دون الله تعالى. قال ابن عباس كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون، وعنه كذلك قال عيسى وأمه وعزير يعني ذكر من الأولياء، وعنهم أم عيسى وعزير والشمس والقمر. رواية عن عباس ذكر فيها الشمس والقمر، ولكن هذا قد يؤخذ به بجهة دلالة عموم اللفظ، بمعنى أنه إذا بين الباري جل وعلا أن من تعلق بهذه المعبودات وهي مرضية محبوبة من عباد الله تعالى المخلصين فسماه شركا، فكيف بالأحجار والأشجار والشمس والقمر من باب أولى وأحرى. فالآية خاصة في لفظها بالمعبودات التي تبتغي إلى الله تعالى الوسيلة، وتدل بدلالة الانتزاع أو عموم المعنى على عموم المعبودات، فلا يخرج حينئذ الشمس والقمر. هذا من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذلك قال عنهم هم عيسى وعزير والشمس والقمر. قال مجاهد عيسى وعزير والملائكة، هذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسير يذكرون الجنس المراد بالآية على نوع التمثيل، وليس مراد بذلك تخصيص نوع من دون نوع مع شمول الآية، فمن ذكر عيسى فقط حينئذ لا يختص اللفظ بعيسى بل عيسى وغيره، إنما يذكرون مثالا كما هو عادة السلف في التفسير. قال هنا قال ابن عباس كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون يبتغون أي يقربون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب أن يتبارون، تبارى الرجلان تعارضا وفعل كلاهما مثل ما يفعل صاحبه وتنافس، يعني كل منهما ينافس الآخر، كذلك ملائكة وعيسى وعزير والصالحون يتنافسون في تقرب إلى الله عز وجل، أن يتبارون في طلب القرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له جل وعلا وطاعته فيما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه. وقال ابن عظيم أخبر تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إلى الله والتزلف إليه، ثم قال فأيهم المبتدأ خبره أقرب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، هذا مبتدأ خبر، أيهم مبتدأ وأقرب خبر، وقول أولئك هذا مبتدأ والذين هذا بدل من المبتدأ، يبتغون صلة الموصول يدعون صلة الموصول يبتغون خبر المبتدأ، أولئك الذين يدعون أي أولئك المدعوون، لأن الموصول مع صلته بقوة المشتق، لكن قد يفك المشتق ويرد إلى أصله من إفادة التعليل. أولئك الذين يدعون لأجل دعائه، لأجل دعائه يبتغون إلى ربهم الوسيلة، إذن يبتغون هو خبر المبتدأ أولئك، والذين هذا بدل من المبتدأ ويدعون الجملة لا محل من أمام صلة الموصول. قال هنا فأيهم مبتدأ وخبره أقرب، وأولئك يراد بهم المعبودون وهو مبتدأ وخبره يبتغون أي يطلبون، والضمير في يدعون للكفار وفي يبتغون للمعبودين، صحيح؟ أولئك الذين يدعون، من الذي يدعو؟ المشرك والكافر. وقول يبتغون الضمير هنا يعود إلى من؟ إلى المعبود، إلى المعبود، إذا الفرق بين الضميرين، الضمير بقول يدعون إلى المشركين الكفار، والضمير بقول يبتغون إلى المدعوين، والوسيلة ما يتقرب به وتوسل إلى الله عمل عملا تقرب به إليه، ولما أعد الله لأوليائه الكرامة جعل لذلك وسيلة، وكذلك الجنة لن يدخل العبد إلا بوسيلة، فالمراد بالوسيلة الإسلام وطاعة الله عز وجل وسائر الشرائع، وكذلك النار لها وسيلة وهي كل معصية لله عز وجل سواء كان على جهة التأبيد أو الشرك والكفر أو دون ذلك أو ما دون الشرك والكفر. قال ولما أعد الله لأوليائه الكرامة جعل لذلك وسيلة، وهي عبادة الله بامتثال ما أمر به، وأعظم القرب التوحيد. ولذلك نص المصنف رحمه تعالى أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، وأعظم وسيلة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل هي توحيده جل وعلا. أعظم ما يتقرب به العبد من حيث الاجتناب والترك والبعد هو الشرك بالله عز وجل، من حيث العناية تكون به أعظم المأمورات وأعظم وأشد المنهيات. وأعظم قرب التوحيد الذي بعث الله به رسله، وهو الذي يقربه من الله أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره، ولا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. لذلك جمع بينهما قال يرجون رحمته ويخافون عذابه، وفي مواضع قدم الخوف على الرحمة، فدل ذلك على استواء الأمرين عند المسلم على الصواب في بالمسألة، هل المسلم يقدم الرجاء على الخوف أو الخوف على الرجاء؟ حينئذ نقول دلت النصوص على استواء الطرفين فيرجو الله تعالى ويخافه. وأما إذا كان عند المرء مرض ما، حينئذ ينظر في حاله، إن غلب عليه الخوف حينئذ لابد من النظر في الرجاء، وإن غلب عليه الرجاء وهجر الخوف حينئذ لابد أن يقدم الخوف. فالتقديم الوارد عن بعض السلف فيما يتعلق بتغليب الرجاء مطلقا في حياته أو العكس، نقول هذا مرد إلى كونه علاجا لبعض الناس وليس على جهة التأصيل العام والاضطرار. المطلق في المسلم أن يكون جامعا بين الأمرين، فإن حصل ما يحصل من بعض الناس تجاوز في بعض هذين الأمرين حينئذ يكون حالة خاصة، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو أصل مضطرب لكل مسلم لكل عبد مكلف، ومنها ما يختص ببعض الناس دون بعض. ولذلك الأصل في الصلاة واجبة أن يقوم يصلي، هذا الأصل فيه، ولكن جاء الدليل إلى أن من لم يستطع جلس كذلك، هذا حكم عام مضطرب الأصل فيه من هو الصحيح، وذاك حكم خاص مضطرب في من كان على حاله ولكنه ليس في الأصل. كذلك الأصل هنا الجمع بين الأمرين الخوف والرجاء، ولا يغلب أحدهم على الآخر. فإن كان ثم مرض يعتل ببعض الناس التقديم عن النوعين الآخر عولج به بمقابله، لأن كل منهما يقابل الآخر. لذلك يجمع الله عز وجل بينهما بالواو، وهي لا تدل على أعلى الترتيب إنما تدل على مطلق الجمع. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فالآية هذه المذكورة خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. ولا شك أن الحجر حيث هو لا يبتغي إلى الله تعالى الوسيلة، وإنما الذي يبتغي الله تعالى الوسيلة هم الأحياء من الرسل والأنبياء والأولياء. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان برغم الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، وظنها طبعا دعائهم، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعي ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع آخر لتغيير صفته أو قدره. تغيير صفته يعني من مرض إلى مرض آخر، يكون ألما بالرأس ويكون ألما بالقدم وكلاهما مرض مستقيم، أو تغيير قدره يكون ألما شديدا في الرأس ويخفف. هل هذا يقدر عليه المعبودات من دون الله عز وجل؟ جواب لا. إذن التعميم يكون بما ذكر كتغيير صفته أو قدره، صفته مرض إلى مرض آخر أو بلية إلى بلية أخرى أو مصيبة إلى مصيبة أخرى متعددة، وأما القدر فهو في التخفيف ونحو ذلك. قال ولهذا قال الله عز وجل ولا تحويل، فذكر نكرة يعني في سياق النفي، حينئذ التعم ذكر ذكرة بسياق النفي فتعم أنواع التحويل. قال: فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيث. وأبعلني في مقام الدعاء والسؤال والطلب يجعلون الأحوال ثلاثة: إما أن يدعو ميتا وإما أن يدعو غائبا، ثم يفصل في حال الغائب هل هو حاضر أم لا. فهما أمران عند التعميم وعند التفصيل ثلاثة: دعاء الميت مطلقا شرك أكبر، دعاء الميت سؤال الميت مطلقا لا تفصيل فيه بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. لا نقول سؤال الميت فيما لا يقدر عليه، هذا وقع في كلام بعض أئمة نجد رحمه الله تعالى أنه سؤال الميت فيما لا يقدر عليه إلا الله. كذلك الحكم يستعملون كثيرا من معاني جويه، لكنهم لم يريدوا أنه احتراس عن سؤال الميت فيما يقدر عليه، وإنما أرادوا أن يبينوا ماذا؟ أن يبينوا أن حال من يدعو الأموات إنما يسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك لا يأتي من يأتي حتى في عباد القبور لا يأتي إلى القبر يقول يا فلان هذا اسجل ما، لا يأتي، وإنما يطلب منه ماذا؟ ما يعجز عنه من ولد ونحو ذلك وشفاء إلى آخره، فيطلب منه ما لا يتمكن من تحصيله. أما ما يتمكن من تحصيله فهذا لا يأتي إليه، يعني يترفع، ولعله حماية لجلال الولي أن يسأله أمرا يستطيع هو أن يفعله، وإنما يسأله ما لا يستطيع هو أن يفعله. حينئذ هذا ليس الاعتراف، القاعدة أن سؤال الميت مطلقا شرك أكبر، سواء كان فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. أما الغائب فإن كان غائبا حينئذ حاله وحكمه كالميت، بمعنى أن كل من سأل غائبا فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه فقد وقع في الشرك الأكبر. أما ما لا يقدر عليه فواضح، فقال يا فلان ارزقني ولدا أو بعيد عنه، علم هذا لا إشكال فيه لأنه شرك يعني كسابقه. وأما سؤال الغائب ما يقدر عليه وأنه شرك، هذا لأنه قد وقع في شرك يتعلق بالربوبية، من حيث ماذا؟ ليس هذا بالربوبية، هذا بالأسماء والصفات، يتعلق بالأسماء والصفات ويتعلق به بالربوبية. أولا بالربوبية لأنه اعتقد أن له تصرفا في الكون، لا يمكن أن يسأل غائبا هو في بلد هو في بلد يسأله إلا وقد اعتقد أن له تصرفا كونيا، وهذا مرده إلى أفعال الباري جل وعلا المتعلقة بالربوبية. ثانيا هو شرك بالأسماء والصفات لأنه قد زعم وادعى أنه يتصل بصفة السمع الواسعة التي لا يغيب عنها شيء البدء، فمن الذي يسمعه وهو في بلد آخر؟ هذا مرده إلى الله عز وجل، فقد وصف المخلوق بما هو من خصائص الباري جل وعلا، وهذا موجود عند عباد القبور إذا ناداه النذير في أي مكان في العالم ويعتقد أنه يسمعه، وهذا صفة من خصائص الباري جل وعلا، إذن وقع في الشرك الأكبر من هذه الحيثية. إذن الدعاء الغائب مطلقا ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه فهو شرك أكبر، أما ما لا يقدر عليه فواضح، وأما ما يقدر عليه فهذا قد يلتبس على بعض طلاب العلم، فنقول ادعاء التصرف له هذا خلل في توحيد الربوبية، وادعاء سعة السمع التي من خصائص الباري جل وعلا هذا شرك في الأسماء والصفات. وأما الغائب الحاضر القادر فهذا سؤاله لا بأس به كزيد من الناس مقصدين ما وهو حاضر وقادر، وأما إذا كان لا يقدر فلو كان حاضرا حينئذ نقول هذا شرك أكبر. حينئذ التفصيل فيما يقدر وما لا يقدر يختص بحالة واحدة وهي سؤال الحي الحاضر القادر، هذا جائز. سؤال الحي الحاضر ما لا يقدر هذا شرك أكبر، إذن التفصيل يكون بين يقدر وما لا يقدر في الحي الحاضر، وأما الميت والغائب فلا تفصيل، هذا هو التحقيق به هذه المسألة بنتبه. ولذلك قال هنا فذكر ذكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيث ولا يملك كشف الضر عنه ولا تأويله. قد يقول قائل شيخ الإسلام في الغالب هنا ما فصل، قل نعم يعني أطلق القول هنا، فكل من دعا بيته ولم يستثني أو غائبا ولم يستثني من الملائكة والأنبياء أو الصالحين فقد دعا من لا يغيثه وهو كذلك. ثم قال: فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا عرفنا أن التوحيد هو دعاء الله. يعني هذه الآية بينت وفسرت التوحيد لكن ببيان حقيقة الشرك، لأن دعاء من يبتغي الوسيلة إلى الله عز وجل هو شرك أكبر. إذا ما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. عرفنا أن التوحيد هو دعاء الله وحده لا شريك له، فكان في هذه الآية تفسير التوحيد وأنها دلت على أن دعوة الله وحده هي التوحيد. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، هو تفسير الشيء بضده، يعني بين حقيقة الشرك، وإذا بين حقيقة الشرك حينئذ دل على حقيقة التوحيد. وفي الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام، هذا أكبر ما يحتج به عباد القبور متأخرين، عباد القبور المتأخرون يحتجون به بها. يقول ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات المراد به ماذا؟ الأحجار والأصنام عباد الآخرين، وليس المراد به الصالحون، نحن نعبد ماذا؟ هم يعبدون الصالحين. حينئذ نقول هذه الآية نزلت في بيان الصالحين، دل ذلك على أن المعبودات قد تكون جمالا وقد لا تكون جمالا. وقوله تعالى آية الثانية تفسر بها التوحيد، قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا بالمطابقة، دلت على معنى التوحيد بالمطابقة وتفسير التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه أبيه آزر كما جاء صرح به في الأنعام وهو أبوه وليس عمه كما يقول كثير من المفسرين، أبيه الأصل الأب المباشر، وإن كان الجد يسمى في لسان العرب كذلك ينطق عليه بالشرع أنه أبوه، لكن لا نرجع إليه مع إن كان حملي على قريب أولى من البعيد. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، براء هذا على وزن فعال صفة مشبهة من التبرع والتخلي، إنني براء مما تعبدون أي من المعبودات، تبرأ من أبي وقومي أولا مما تعبدون إلا الذي فطرني، استثنى فاطره جل وعلا وهو الله عز وجل، يعني قوله إنني براء هذا مقابل لقوله لا إله، وقوله إلا الذي فطرني مقابل لقوله إلا الله، إلا الله. قال وتمامها فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، كلمة باقية فهي لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته عليه الصلاة والسلام من يقولها، قالوا عكرمة ومجاهد وضحاك وقتادة وسد وغيره، وعن قتادة قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. قال وجعلها أي كلمة لا إله إلا الله أو قول أو جعل هذا المعنى السابق كلمة باقية في عاقبه يعني في ذريته من بعده يدينون بها لعلهم يرجعون إليها عند الغفلة عنها. والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم، قد عبر عنها الخليل بمعناها الذي أريدت به، فعبر عما نفته بقوله إنني براء مما تعبدون. إذا البراءة جاء لفظ البراءة، لابد من البراءة، قال مما تعبدون يعني من المعبودات وكذلك من الفعل، يعني البراءة يكون من ماذا؟ يكون من أمرين، من الشرك الذي هو الفعل ومن المشرك به الذي هو المعبود. هنا عبر بما تعبدون يعني من الذين تعبدونه، والذين يعبدونهم منهم من هو من الرسل والأنبياء، حينئذ لا تكون البراءة لذاته، وإنما تكون البراءة من رفعه فوق منزلته. ولذلك مر معنا بحث فيما يتعلق بالطاغوت، هل هو وصف لمن عبد وهو راض؟ لابد من هذا القيد احترازا على النبي صلى الله عليه وسلم انه يعبد لا يسمى طاغوتا، وكذلك احترازا على عيسى والملائكه لا يسمى طواغيت اي عبدت من دون الله. قلنا الصواب عدم التقييد، لان الوصف بالطاغوت ليس مطلقا، وإنما هو مقيد، بمعنى أنه باعتبار العابد هو طاغوت، وباعتبار من لم يعبده ليس بطاغوت. فعيسى عليه السلام عبد للنصارى، حينئذ باعتبار عبادتهم رفعوه فوق منزلته، وهذا هو معنى الطاغوت. ولو أخرجنا هذا الفرد من الطاغوت وقعنا في إشكال، وهو قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، يعني عبادة كل ما سوى الله عز وجل، ومن ذلك عبادة الملائكة وعبادة عيسى وعبادة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أخرجناها من الطاغوت حينئذ كيف يكون التبرع من ذلك؟ لابد من النظر فيما يتعلق بهذه الكلمة. باسمها او مسماه. بالمسمى، يحكم به بالمسمى. وأما ما كان على حرف فيحكم باسمه، لذلك تقول الباء ولا تقول باء. باء هذا المسمى الذي تنطق به المسمى، اسمه ماذا؟ الباء. نطقت به بالاسم دون المسمى، هذا إذا كان على حرف واحد. وأما إذا كان على حرفين فأكثر فينطق بالمسمى، قد ولا تقول القاف والدال، وهل لا تقول الهاء واللا. فذلك هنا الشان قد لعله خطأ مطبعي وذلك، فإن هذه اللا تسمى لا النفي، يعني لا النافية للجنس. ومعلوم أن لا النافية للجنس هذه تعمل عمل إن، عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءت كهاء مضافة، فاصل بها مضافة أو مضارعة وبعد ذلك الخبر الرافع. إذا تعمل عمل إن فتدخل على المبتدأ فتنصبه بعد كلا مرفوعا، وكذلك تعمل على الصحيح في الخبر فترفعه، فدل ذلك على ماذا؟ على أنها تعمل فيه جزئين، لكن اختصت بكونها لا تدخل إلا على نكرة، لأن المراد نفي الجنس، والنكرة عند المناطق هو ما يسمى بالكل، وهو الذي يفهم اشتراك، ومفهم اشتراك الكلي كأسد، حينئذ يصدق على كل فرد من أفراده. فإله هذا كلي، كلي بمعنى أنه يصدق على كل معبود، إله كلي بمعنى أنه يصدق على كل معبود. وجاء في لسان العرب وغيره، يعني في لسان العرب لمنظور غيره كقاموس وغيره كأصفهاني، أن كل ما اتخذ من دون الله تعالى ليس غيرا لي من دون الله، كل ما اتخذ معبودا فهو إله عند متخذه، فهو إله عند متخذه، فمن جعل الصنم معبودا له فهو إله عنده، ومن جعل الشمس معبودا له فهو إله عنده، ومن جعل الله تعالى إلى معبودا فهو إله عنده. ولذلك قال الزمخشري كغيره من أهل اللغة أن إله من أسماء الأجناس، تصدق على الإله الحق وتصدق على الإله الباطل، فدل ذلك على أن إله نكرة، وإذا كان كذلك حينئذ يكون اسم لا. فالمنفي هنا في هذه الكلمة، كلمة التوحيد، هو استحقاق العبودية الألوهية، وليس المنفي وجود المعبودات، لأن المعبودات موجودة قطعا مدركة بالحس، ودل ذلك دليل الكتاب والسنة، سماها ماذا؟ سماها آلهة، فدل ذلك على أنها موجودة، وأن التوحيد ليس هو إبطال هذه المعبودات، وإنما التوحيد هو نفي واستحقاق كونها معبودة. واضح من هذا؟ ولذلك يقول خبر ما هو؟ لا معبود حق، إذا هناك معبود ماذا؟ بالباطل، إذا هو موجود في الخارج أم لا موجود؟ فالصنم معبود، أليس كذلك؟ معبود عند عابده، إذا هو إله. دلت الكلمة على أنه لا يستحق الألوهية إلا الله عز وجل، ويأتي من ذلك بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على